بيلعبوا. انا عضو في اداره، عضو هيئه اداريه، امين سر يسمى في اداره. الاداره هاي فيها نادي بيلعبوا فيها بلياردو، هل انا استطيع يعني اكمل بالاداره بما اني انهى عن امر بالمعروف واني عن المنكر، ولا انه اسيب النادي واطلع منه؟ إذا في بالنادي منكر، النادي ما في منكر، نعم ما بيجوز تكون النادي ما في الا لعب بلياردو بس، هذا الوحيد اللي انا كنت حاط فيه اعتبار فيه لعب بلياردو. الشباب لما بيلعبوا اللي بيخسر هو اللي بيدفع، هاي قمار، هذه تعتبر قمار. طب انا ما بيجوز يعني، يلا تفضلوا. لا ما بيجوز، بارك الله فيك، تفضلوا. هل فهمت الجواب؟ نعم. وعليكم يا شيخ، انا لي اصدقاء من جماعة التبليغ يدعوني للخروج معهم. يا اخي انا سألت، الله يهديك، الان سألت نفس السؤال.